نعم. وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخيرهم بعد أبي بكر عمر، وخيرهم بعد عمر عثمان. وقال قوم من أهل العلم وأهل السنة: وخيرهم بعد عثمان علي. ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون. نعم، بالنسبة للتفضيل في مسألتان، مسألة التفضيل ومسألة الخلافة. أما مسألة الخلافة فكل أهل السنة لا يختلفون أن الأربعة كلهم خلافتهم راشدة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وخلافة صحيحة ومجمع عليها، وأن من قام على علي فإنه هو الفئة الباغية وعفى الله عن الجميع. ويأخذون بحديث سفينة عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة، وهو مات 10، وعلي رضي الله عنه قتل 40. فخلافة علي خلافة راشدة بإجماع أهل السنة، هذا لا نقاش فيه. أما الخلاف إنما هو في التفضيل. من أهل السنة من يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يمسك، ويأخذ بحديث ابن عمر: كنا نفاضل ورسول الله حي فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسك. وهذه كانت رواية أحمد الأولى. ومن أهل السنة من يقول خيرهم بعد نبيهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذه رواية أحمد المتأخرة أن قال رأيت في النصوص فإذا هو علي نربع بعلي، هذا خلاف داخل أهل السنة. نعم. ثم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس. بعد هؤلاء الأربعة أصحاب محمد خير الناس، كل على منازله. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، الفتح صلح الحديبية. وبعد الأربعة باقي الستة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، كل له مكان. الله عز وجل فضل بعض النبيين على بعض، فما بالك بالصحابة، قد جعل الله لكل شيء قدرا، وهذه منازلهم التي كتب الله لهم. نعم. لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص ولا وقيعة، فمن فعل ذلك فالواجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو بل يعاقبه ثم يستثيبه، فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة ثم خلده الحبس حتى يموت، ثم خلده الحبس حتى يموت أو يراجع. نعم. ثم خلده الحبس حتى يموت أو يراجع. فهذه السنة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه السنة فيه. نسأل الله أن يوفق ولاة الأمر إلى تطبيق هذه السنة. من سب أحد من أصحاب محمد فالواجب على الإمام أن يعزر تعزيرا بليغا، يقطع دابر ودابر أمثاله، فإن تاب قبل منه، وإن رجع مرة أخرى خلده في الحبس حتى يموت أو يعلن توبة النصوح، لأن الحق ليس للإمام، الحق للصحابة الذين اتهموا وهم أموات، وهم ليسوا أناس فقط من عموم الأمة، هم أناس قام عليهم الدين. فالواجب على الإمام أن من سب الصحابي يخلد في الحبس حتى يموت، أو تكون توبة النصوح على رؤوس الأشهاد. ما يسب الصحابي في الأشرطة ويقول تبت فيما بيني وبين الناس، لا، حتى يعلن الناس أنه تاب وأقلع ورجع، ولا بد من تعزير بليغ. هذا الأمر شديد، الطعن في الصحابة طعن في الدين، طعن في الدين. نعم. ويعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها، ويحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لها بالفضل، فإن قولهم بدعة وخلاف. نعم، هذه المسألة أيضا مسألة مهمة. هذا المقطع أخذه شيخ الإسلام من حرب، نقل عن حرب ثم شرحه شرحا وافيا مستفيضا في كتابه النفيس اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وهذه المسألة قد تشكل على بعض الناس، هذه المسألة كغيرها من المسائل تكتلفها بدعتان، مثل القدر من هنا قدرية ومن هنا جبرية، وفي باب الإيمان من هنا خوارج ومن هنا مرجئة. في هذه المسألة من هنا قومية، وهو الذي يقول العربي وإن كان كافرا أقرب إلي من الأعجمي وإن كان مسلما، قومية عربية، هذه كفر. الذي يقول هذا الكلام هذا لا يكفر، نسأل الله عليه السلام، بل أكرمكم عند الله أتقاكم، إنما المؤمنون أخوة. وقد ألف سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كتابا نفيسا ذلك الزمان لما انتشرت القومية العربية، اسمه نقد القومية العربية، وبين فيه هذا الكفر الصراح. العلماء كل ما تظهر بدعة يخرجون هذا، يقابلهم من الطرف الآخر بدعة الشعوبية، والشعوبية هم أناس من الأمم الثانية الذين دخلوا في الإسلام تسترا وهم زنادقة في الباطن، ولكن ما يستطيعون الطعن في الإسلام والمسلمين فيطعنون في العرب. يعني ليس عربي واحد، العربي واحد، في عربي كفار، في عربي كافر، في عربي، لا، يطعنون في جنس العرب، في جنس العرب، بمعنى أي عرب، يستهزئون بهم في طريقتهم، في تفكيرهم، حتى إذا طعنوا في العرب طعنوا في الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين والسلف أيضا، ما تمضي عليهم هذه الأمور. فأولا جنس العرب هم مفضلين، الله عز وجل كما فضل الأنبياء بعضهم على بعض فضل العرب على غيرهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم، وإسماعيل أبو العرب، ومعروف إذا كان ولد إبراهيم اللي هم فيهم النبوة والكتاب وفيهم الأنبياء بني إسحاق هم أفضل، كما قال الله عز وجل: فضلناهم على العالمين في القرآن، فضل بني إسرائيل على العالمين. فإذا كان هؤلاء الذين فضل على العالمين، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى يقول: إن الله فضل إسماعيل على ولد إبراهيم، معناه أن العرب أفضل الأجناس كلها. ثم اختار بني كنانة من بني إسماعيل، ثم اختار قريش، ثم اختار بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، فكأنما أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. لما خصها قال من ولد إسماعيل، عرفنا أنها رقاب نفيسة ليست كغيرها، أنها أنفس من غيره. فالمقصود أن جنس العرب، ولا يخفاكم أن تفضيل الجنس لا يعني تفضيل كل فرد من الأفراد، وإنما الجنس، مثل ما نقول جنس المهاجرين أفضل من جنس الأنصار، بقوله عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لكن قد يكون أنصاري واحد كسعد بن معاذ خير من عشرات من المهاجرين، ونقول جنس الرجال خير من جنس النساء، ولكن قد تكون امرأة واحدة خير من 1000 رجل. واضح تفضيل الأجناس لا يعني تفضيل الأفراد. فنحن نقول جنس العرب جنس فاضل في ذاته، ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم منه ولا لأن القرآن بلغته، لا، قبل ذلك لما خلق الله الترب وخلق الناس فضل هذا الشيء، ثم جاءهم الوحي فزكوا. ومن كان من الأمم الثانية أراد الزكاة والفضل فليتعلم لغة العرب والقرآن الذي بلغة العرب والسنة التي بلغة العرب ويزكو. العربية ليست عرق حتى نقول والله خلاص أنت عرقك ليس عربي لست مفضلا، العربية حضارة، لغة، ثقافة. البخاري عربي لأن لسانه عربي وهواه عربي وعلمه عربي فهو عربي. إسماعيل عليه السلام أبوه ليس عربي وأمه قبطية من الأقباط، هاجر عليه السلام، ومع ذلك هو خير العرب. إسماعيل بنفسه ليس عرقه عربي، لكن العربية الآن حضارة، بمعنى أنك أنت تحب هذه اللغة وهذا الدين وهذه الثقافة. مثل ما أمثل لكم الآن بمثال الحضارة الغربية اليوم، إيش معنى الحضارة الغربية؟ تجد اليوم الهندي والصيني والباكستاني والياباني والعربي والإفريقي إذا كانوا محبين للغرب متشابهين في الألبسة، في الكلام، في الهوى، في التفكير، في النظرة، في النساء، في كل شيء. هذا ما يسمى بالحضارة الغربية. كل الحضارات تهاوت أمامها، ما بقي أمامها إلا الحضارة العربية الإسلامية بما فيها من أبناء الأمم كلهم الذين أحبوا الإسلام وهم مسلمين وتخلقوا بأخلاق الإسلام وأهله. ولذلك كان عمر يأمر من أسلم من الفرس وغيرهم أن يلبسوا لباس العرب وأن يتكلموا لغة العرب، فإن هذا هو الدين. فالمقصود أن هذا دين، العربية من الإسلام. نحن أمرنا أن نفهم فهم العرب، يعني نفهم القرآن كما تفهم العرب، وما دخلت البدع إلا بسبب العجمة كما تقدم. أمرنا أن نتكلم بلسان العرب ونهينا عن رطانة الأعاجم. كان عمر يضرب على رطانة الأعاجم، اللي يتكلم لغة أجنبية بدون حاجة يضربه، هذا معناه أن في قلب هوى لهم، تميزوا، افتخروا بلغة القرآن. أمرنا أن نقرأ القرآن بلحون العرب وأصوات العرب. أمرنا بأشياء كثيرة جدا لا منتهى لها من هذا الأمر. عمر رضي الله عنه حتى الألبسة كان يقول: تمعددوا واتزروا وارتدوا واحتفوا وانتعلوا واخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، وانزوا بالقوس واركبوا الفرس، يعني افعلوا هذه الأفعال التي كان يفعلها الصحابة والعرب الأولين وأقرها الإسلام وأحبها. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال بعثت لأنشئ صالح الأخلاق، قال لأتمم صالح الأخلاق. عندهم أخلاق فاضلة تممها النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الشعوبية اليوم لا زالت في شعوبية إلى اليوم، تجدهم يستهزئون بالعرب، طريقة لبسهم، طريقة أكلهم، طريقة كلامهم، ومعجبين بالروم ومعجبين بالغرب ومعجبين لا، المسلم الحقيقي ليس في قلب غل على العربية، بل يحبها، تعلمها، تعلم أخلاقهم، يتعلم هواياتهم. عمر كان يقول للناس، وعمر من أشد الناس بهذا، كان يقول علموا أولادكم الرماية، علموهم ركوب الخيل، علموهم العربية، علموهم الشعر، علموهم الخروج في الفلوات، اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، افعلوا كما فعل أسلافكم. والله إن الأعجمي إذا أسلم وأحب الإسلام تجده هو بنفسه يحب لباس العرب ويحب كلام العرب، تعلم القرآن، تعلم السنة، يقبل كما كان البخاري ومسلم والترمذي وأمثاله. والذي لا يقبل على هذه الأشياء تجد أنه ما صفى إيمانه، إذا ما أحب القرآن ولا أحب العربية ولا أحب الدين ولا أحب. فالمقصود أن هذه مسألة خطيرة للغاية، لذلك الإمام أحمد هنا والأئمة كلهم جعلوه من العقيدة، قالوا ومن البدع بدع الشعوبية. عمر حتى في وصية موته يقول أوصيكم بالأعراب خيرا، فإنهم مادة الإسلام. إيش معنى مادة الإسلام؟ يعني خامة طيبة لكن تحتاج إلى فقه، كما قال عليه الصلاة والسلام الناس معادن، خيارهم بالجاهلية خيارهم بالإسلام، إذا فقهوا يحتاج بس شيء واحد أن يتفقه الدين، تذهب عنه الجفا تجد إنسان جاهل. هذا العربي أو من تخلق بأخلاق العرب تجد إنسان جاهز بس يحتاج أن يتفقه. الكلام في هذا يطول، وأيضا المسؤولية عليهم أعظم. العربي ما يقبل منه الإسلام أو السيف، ما يقبل منه لا جزية ولا شيء، يا ما يسلم أو يقتل. كما قال تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، وهم كما قال بعض المفسرين بني حنيفة في حروب اليمامة، تقاتلونهم أو يسلمون، ما في خيار آخر. العربي إذا ما أحب الإسلام نيل شرف قبل الإسلام، الأمم الأخرى لهم حضارات، لهم جيوش، لهم صناعات، العرب ما لهم عز إلا بالإسلام. فإذا عربي أبغض الإسلام هذا يقتل، يقاتل حتى يقتل. لكن الأمم الأخرى يترفق بهم، مثل أهل الكتاب خاصة يترفق بهم، يقبل منهم الجزية لعلهم يعرفون الإسلام ويؤمنون به. لكن العربي القرآن بلغته والنبي عليه الصلاة والسلام منهم من الأميين، ويفهم الحديث، يفهم السنة، ويبغض الإسلام، هذا تحكم فيه النفاق، وليس فيه إلا أن يسلم أو يقتل. فاعرفوا هذا الأمر وانشروه اليوم، كما يقول الروم ما بقي في وجوهنا إلا حضارة واحدة. تذهب إلى اليابان تجدهم كأنهم روم، تذهب إلى الصين كثير منهم تجدهم هواهم وأشكالهم ولباسهم متجه إلى الروم، تذهب إلى أمم الأرض تجد ما بقي اليوم. اليوم تنظر في الأخبار مثلا في الأمم المتحدة تجد الناس كلهم، كل أمم الأرض لباسهم واحد، هذا البنطال وهذا القميص وهذه ربطة العنق، ثم تجد بعض الناس شاذين باللباس العربي، بعض ممثل العرب باللباس العربي. هذا أنتم ما تلاحظه لكن الروم يلاحظه، يقول لماذا هذا يشد عنا، لماذا كل الناس ما تلبس لباسنا وتتكلم لغتنا وتفكر تفكيرنا. فلا بد أن نصمد أمام هؤلاء الروم، والحفاظ على العربية حفاظ على الإسلام، الحفاظ على الحضارة العربية بلغتها وعلومها. اليوم أشباه الروم من أبنائنا يسمون كتب السنة، كتب البخاري ومسلم، يسمونها كتب التراث، كتب قديمة صفراء، وهم عندهم كتب الحضارة. نحن نقول لا، هذا هو، هذا الذي يقسم ظهورهم، الحضارة العربية هي حضارة الإسلام، لكن ما نفاه الإسلام من أفعال العرب أو أقوال العرب ينفى ولا كرامة، كما قال عليه الصلاة والسلام ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، ودماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي، وعصبية الجاهلية وعبية الجاهلية موضوعة تحت قدمي. أما صالح الأخلاق نحمد الله على ذلك، فمن كره جنس العرب فإنه نفاق. وهذا الحديث الذي ذكره الشيخ هو في المسند وفي المستدرك وعند أبي نعيم، وله طرق يقوي بعضها بعضا، وأيضا استشهد به شيخ الإسلام وغيره، أن حب العرب إيمان، يعني جنس العرب، لا تؤمر أن تحب كل عربي بنفسه، تحب جنس العرب. سلمان الفارسي خير العجب، ومع ذلك هو من أشد الناس في هذه المسألة، أشد حتى من العرب فيها. لما صلى في السفر ونقل هذه الآثار شيخ الإسلام، لما صلى في السفر قدموا رجلا منهم فصلى بهم في السفر أربعا، فلما سلم سلمان الفارسي قال مربوعة مربوعة في السفر، إنما هما اثنتان. فقالوا له: يا أبا عبد الله، أنت أكبرنا سنا وأعلمنا، تقدم بنا. فقال: لا. فقال: لا، أنتم أيها العرب، أنتم القادة، أنتم الأئمة، يعني قصد إن عرفتم دوركم الحقيقي، ونحن الوزراء لكم، كما كان الأئمة من قريش ومن المهاجرين والأنصار وزراء لهم، كذلك أمم الأرض ينبغي أن تكون وزراء العرب، إلا إذا العرب زهدوا في الدين، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني لو في وقت الكلام في هذه المسألة يعني يطول وله ذيول، لكن ارجعوا إلى اقتضاء الصراط المستقيم وأمثاله من كتب السنة. نعم. ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجوهها فقد جهل وأخطأ وخالف، بل المكاسب من وجوهها حلال قد أحله الله ورسوله، فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله ويبتغي من فضل ربه، فإن ترك ذلك على أنه لا يرى الكسب فهو مخالف، وكل أحد أحق بماله الذي ورثه واستفاده أو أوصي له به أو اكتسبه، لا كما يقول المتكلفون المخالفون. هذا أيضا رد على الصوفية. الصوفية يقولون: نحن المتوكلين، لا نطلب التجارة ولا الرزق، ثم يجلسون في المساجد وينتظرون الناس اللي يكدحون بعرق جبينهم، ينتظرونهم ينفقون عليه، ويسمونها الفتوح، يسمون الفتوح، يجلسون في المساجد والناس ينفقون عليه. هذه ما أتى بها الإسلام. كما قال أبو هريرة في البخاري، قال: أما إخواني من المهاجرين فأشغلهم الصف في الأسواق يبتغون الرزق، وأما إخواني من الأنصار فأشغلهم العمل في حوائطهم وبساتينهم. من قال: ما نتكسب ولا نتاجر ولا نعمل ونترك الدنيا كلها، لا، الله عز وجل أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، لكن اجعل الدنيا في يدك وليست في قلبك، قلبك في الآخرة، والدنيا لابد منها، الدنيا متاع، كما قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ما تقوم الدنيا إلا بهذا. فهؤلاء رد عليهم المؤلف. نعم. والدين إنما هو كتاب الله. انتبهوا إلى هذه المسألة، وانظروا إلى فقه السلف كيف يجعلها من صلب العقيدة. والدين، نعم. والدين إنما هو كتاب الله، وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة المشهورة، يرويها الثقة الأول المعروف عن الثاني الثقة المعروف، يصدق بعضهم بعضا حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب النبي أو التابعين أو تابع التابعين أو من بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالأثر الذين لا يعرفون ببدعة ولا يطعن عليهم بكذب ولا يرمون بخلاف، وليسوا أصحاب قياس ولا رأي، لأن القياس في الدين باطل والرأي كذلك وأبطل منه، وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة جهلة ضلال، إلا أن يكون في ذلك أثر عمن سلف من الأئمة الثقات، فالأخذ بالأثر أولى. نعم. الدين عندنا الآثار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جاهل الفتى سبل الهدى والشمس واضحة لها أنوار. هذه اللي كان يستشهد بها دائما الإمام أحمد. الدين عندنا آثار، نمشي على الأثر، على أثر من سبقنا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما رخص الله له في الرأي، قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولم يقل بما رأيت أنت، بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. وقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، إن تركت الوحي ما غيره للفرية، وإذا لاتخذوك خليلا، إذا أتيت بما يفق أهواءهم اتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الآيات. الدين عندنا كما قال الشافعي: العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم عندنا القرآن والوحي السنة، كما قال الله لنبيه: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم العلم كل العلم هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء به جبرائيل من رب العالمين، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. لو كان الدين بالرأي، أنت رأيك غير رأيي، وأنت لست ملزم برأيي، كل إنسان معجب بعقله، وأنت لك رأي آخر، وأنت لك رأي، وكل واحد له رأي. ويقولون اليوم إن المسلمين عددهم مليار، سيكون عندنا مليار نسخة من الإسلام، مليار نسخة من الإسلام، كل إنسان يقول هذا رأيي، لا تجبرني على رأيك. لكن الدين عندنا قرآن والسنة بفهم السلف الصالح، نحدد النص ونحدد الفهم، هذا هو الدين، هذا هو الطريق المسلوك. ومن أراد أن يأخذ الدين برأيه فلا. قيل للشعبي أن أهل العراق يتكلمون في الرأي، قال سبحان الله، يريدون منا أن نترك ما أخذناه عن أبي بكر وعمر، وهؤلاء أخذوا عن رسول الله، رسول الله أخذوا عن جبريل، وجبريل أخذ عن رب العالمين لآرائهم وأفكارهم. لا والله، ما حدثوك به بالسند فخذه، وما حدثوه بك من قبل آرائهم فبل عليه، أو قال فألقيه في الحش. إذا تكلم في دين الله برأيه وهواه قال فبل عليها وألقيه في الحش. يقول الشعبي، لكن القياس فيه قياس صحيح، وهو الذي سماه الله الميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الميزان هو أن تقول هذا مثل هذا، فإذا كنت عالم وتفهم الفروق وفعلا هذه النازلة مثل تلك، فهذا من الميزان. الله أتى بالميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، كل شيء بميزان، حتى الشرع، حتى القدر، وحتى كل شيء بميزان في هذا الدنيا، هذا ميزان. وأما أنك تقول لا أثبت أحكام لأقيسة وآراء، فلا، الدين ليس بالقياس، الدين ليس بالقياس، الدين إنما هو الآثار والوحي، هذا الذي ميز أهل الحديث وأهل التوحيد. ولذلك صاروا يسمون أهل الحديث وأهل الرأي، هذه مدرسة وهذه مدرسة. نعم. ومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحدا فهذا قول فاسق مبتدع عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه ولكتابه ولسنة نبيه عليه السلام، إنما يريد بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم وإطفاء السنة والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف. فعلى قائل هذا القول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قول هنا من زعم أنه لا يرى التقليد، أي اتباع السابقين الأولين بإحسان، ليس معناه التقليد المذموم. انظروا كيف السلف، سبحان الله عظيم، كل المسائل التثار اليوم موجودة في كتب السنة، ولذلك هم الآن يريدون فصلنا عن كتب السلف. السلف الأولين قصموا ظهور أهل البدع إلى أن تقوم الساعة. هذا الكلام اليوم يقال اليوم في جرائدنا، ويقول بعض المنتسبين للخير، يقول صحيح، هم يلبسون. لذلك كل من كان أهل الحديث يفتح الله بصيرته ويعرف تلبيساته، والذي لا يعرف الحديث تمر عليه كثير من الأمور. هم يقولون طيب القرآن والسنة على العين والرأس، لكن لا تلزمنا بفهم أبي بكر وعمر والصحابة، أولئك في جيل ونحن في جيل، نحن الآن نريد أن نفهم القرآن على عصرنا. هذا معنى من زعم أنه لا يرى التقليد، يعني لا يقلد الصحابة والتابعين، يعني لا يتبع السابقين الأولين بإحسان. فاليوم يقولون لسنا ملزمين بفهم الصحابة، وإنما نفهم القرآن نحن، وكل واحد يفهم القرآن على عقله هو. كما قلت قبل قليل، سيكون عندنا مليار نسخة من الإسلام، أنت تفهم القرآن كذا وهذا يفهم القرآن حمال أوجه. لا والله، نحن كما قال الله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أحسنوا الفهم عنهم وأحسنوا العمل على طريقتهم. فنحن نرى اتباع السابقين الأولين في الفهم، وعندنا أن المرجعية في الفهم أعظم، لا بد أن نقول القرآن والسنة بفهم السابقين الأولين. وأما من قال القرآن والسنة على عين الرأس لكن على فهمي أنا، يكذب، هو يريد أن يفهم القرآن والسنة على هواه. قل له القرآن والسنة على عين الرأس، القرآن والسنة فيه والذين اتبعون بإحسان، اتبعهم بإحسان. هذا قول فاسد كما قال، يريد فقط تعطيل العلم وإطفاء السنة. نعم.